إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. قربك جنتي. أحببت كل العالمين ولم أجد إلا كحبا في فؤادي أزهرا، فازدان قلبي في محبة ربه بلغ السعادة فاستحال مطهرا. فقصدت بابك يا إلهي راغبا، والقلب من نور المحبة قد سرى، كالورد لما فاح عطر حنينه نثر الفؤاد حنينه فوق الذرى. ألا سواك تملك القلب الذي ذاق النعيم بحبه فتعطرا. وسمى عن الأهواء في دنيا الفنا، وقد اكتفى بهواه فيك عن الورى. سلمت أمري واتبعتك طائعا لأنال قربا منك حتى أعبرا. ولأجل لقياك التحفت عزيمتي ليلا أقوم بسجدة كي أزهرا، وسألت ربي نفحة من نوره فوجدت فيض النور حولي باهرا. يا من بقربك جنتي ونعيمها، ورضاك عني خير ما قد يقترى. فنذرت صوما عن سواك إلهنا، متقربا متبتلا كي تجبرا، وإلى صراطك مستقيما فاهدني، واجعل شفيعي خير من وطئ الثرى. واغفر ذنوبي كي أكون رفيقه من حوضه أسقى الشراب الكوثرى. وبنعمة القرآن فارفع رتبتي كي أتلو الذكر الحكيم وأشكرا، وأكون ممن ترتقي درجاتهم في هذه الدنيا وفاق الأقمرا. وبجنة الفردوس فازوا وارتقوا، أرجو معيتهم لأحيا نيرا. يا رب بالتوحيد قد أوجدتني، وهديت قلبي كي يحبك أكثر، وجعلتني بين الوجود مسبحا لك حامدا ومهللا ومكبرا. سبحان ربي لا ألوذ بغيره، من لاذ بالمخلوق صار مبعثرا. لولاك ربي ما هديت ولم أكن عبدا شكورا تائبا مستغفرا. وأقول للعاصين أين عقولكم، تعصون ربا خالقا ومدبرا. عودوا لرشدكم لكي لا تندموا، من تاب للباري يكون الأخيرا. من قبل أن يأتي الممات فجاءة فمصيرنا حتما إلى أن نقبرا. لو تعبدون الله حق عبادة فستمنحون من المحبة أبحرا. يا غافر الزلات جئتك راغبا، فمن على من كان فيك مقصرا. شعر أيمن شعبان الناقر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.